عيد عيد طرقنا الباب، طلع صاحب الدار ومعه الإمام. سبحان الله، ما أدري ليش طلع هو الاثنين. أهلا وسهلا مرحبا تفضلوا، نحن ما جايين مشان عند الرجل يعني نتغدى. ألحوا علينا إلحاء شديدا، دخلنا وإذا الشيخ نسيب جوا انكشف السر الإصرار في الدخول. كانوا حاطين هيك سفرة الحقيقة متواضعة فيها طعام ما شاء الله. نسيب مجرد ما قام ما رأني قام، تعرفوا شلون هيك طريقته، وأنا بكل جمود وبكل برود إيش بالكاد إن مديت يدي إله. جلسنا حول المائدة، كنت أنا حديث عهد برجوعي من سفرة لي إلى المغرب. بدأ يسألني كيف أخواننا هناك وكيف الدكتور الشيخ تقي الدين الهلالي، تسمعوا فيه رحمه الله. قلت له أنا ما لك كلام معي حتى تتوب إلى الله عز وجل. قال لي اللي شو فعلت؟ قلت له بتعرف أنت شو فعلت مع محمد ناصر ترمانيني، ومسكين أنا شعرت كأنه وص ما عاد يعرف يأكل. شيخه عم يصده يعني مش هيني، والناس اللي سامعين بقى شافوا الموقف مني طبعا نحط الحق عليه، بخاصة الإمام أولا والصهر الكريم ثانيا، انه المعاملة ما في أغلظ منها، المعاملة ما في أغلظ منها. رجل بيهجم عليك بده يصافحك، أنت ما بتصافحه وبتكلمه بهالكلام وإلى آخره. خرجنا من هناك. يا جماعة كم مرة أنا حكيت لكم قصة الرجل، إلى إمتى بدي تكرر مسامعكم ما فعل مع الرجل من افتراء وبات وإلى آخره؟ وبتريدوا تشوفوا بعينكم، لأنه وما رأى كمن سمع. قالوا إيه والله. قلنا له للإمام المحترم اتصل فيه وحضرنا يوم وحضرنا مسجلة وكان اللقاء. انك يا استاذ تعالج الامور في الجذور. وكان اللقاء، حضر اللقاء محمود اخو الامام، حضرتك معروف صهرنا، نعم اخذ بنت من بلد اخي لي. حضر محمود شلباي ولا محمد؟ محمود شلباي رحمه الله، هذا اللي توفى. رجل يعني أخلاقه سامية، هادئ الطبع إلى آخره. حضر طبعا صهري، ومين كان تذكر؟ هو في بيته ما بتذكر. المهم ومحضر مسجلة ألمانية ضخمة جيدة عشان تعد عليه أنفاس ولا سيد الشيء. لا هو يعني على كل حال كان مستجلبها بواسطة شخص ما أدري شو قصته. المهم إن بدأ الموضوع، بدأ نسيب الرفاعي يتكلم عن حول عصمة نساء الرسول عليه السلام. قلت له من جملة ما قلت له هذا الرأي لا أحد يقول به، وهذا يعني لازم من هون الانطلاق معه. يعني سلفي كيف من فهم هذه الآية على هذا الفهم؟ يعني أنك كأنك بتصوبني فيما فعلته. لا أنا صابر عليك كل الوقت، يعني لازم تسألوا هذا السؤال. يعني أنا العادي ما بصبرش كل هذا الصبر. يعني الله يجزيك الخير على خطر. بس كمان بينعاد السؤال، يعني بتصوبني في هذا. لا بذكرك تذكير ان الذكرى تنفع المؤمنين. شو بتذكرني وقد فعلت؟ شو بتذكرني وقد فعلت؟ انا عارف انه يعني طريقة البحث من منفية لو ما فعل بتذكره يعني لو ما فعل بتذكره لكن بتصوبه إيه. يعني أنا كنت حكيت الموضوع أكثر إنه يعني لازم تسأله هيك مين فهم الآية يا أخي غير هذا الفهم غيرك؟ أنا عارف يا أخي مين فهم، هو ناقل الإجماع الله يهديك أنت بها. والله ممتاز الله يبارك فيك. إلى كان هو ناقل الإجماع في زعمه، لكن أنا ما أردت هذا البحث. ناقل الإجماع على أمة المسلمين على إنه هي ناقل الإجماع إنه نساء الرسول عليه السلام معصومات. تعرف؟ أخيرا نساء الرسول جميعا. لكن هذه العصمة نحن نفسرها من حيث النهاية كما يقول محمد ناصر الترمانيني، مو من حيث أنه عقيدي، لأنه العقيدة ينافيها ما ذكرناه من قول الرسول لعائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. الشاهد أنا مو هذا كان قصدي. قلت من معك في هذا الرأي من أهل العلم؟ قال ابن باز. قلت له ابن باز لا يقول بقولك. قال يقول. قال طيب عندي اقتراح، شو رأيك أنك تكتب استفتاء للشيخ ابن باز حول هالقضية هذه، إنه نساء الرسول معصومات عن الزنا أم هن غير معصومات، وإن كنا متنا شريفات محصنات إلى أغنيه، حط توقيعك بحط توقيعي معك. قال لا أنا ما بكتب. قال أنا ما بكتب. قال ليش ما بتكتب مدام أنت تعتقد أنه هذا هو الحق؟ وأنا ما بعتقد أنه هذا هو الحق، لكن بشاركك في الاستفتاء بحط توقيعي. قال لا أنا ما بكتب. ثم انطلق مثل الجمل الشارد يتكلم بدون إيش وعي، وفي هالمناسبة هاي قال لي تلك الكلمة. قال لي أنا ما بنكر، أنا أنت شيخي وأنا استفدت منك وإلى آخره، ولكنك شيخ ضار. هنا تدخل شلباي، تدخل محمود عطية وإلى آخره. يا شيخ نسيم ايش الداعي لمثل هذا الكلام؟ وخرجنا هناك بدون ما نستفيد شيئا. بعد ذلك شفنا اخواننا اللي شافوا موقفي هناك، شو رايكم يا جماعه؟ هذا انسان يعني كثير عليه اني انا قاطع هذه المقاطعه، وليس من اجلي انا، هذا امر حادث، اول مره يفاجئني بقوله إنك شيخي لكنك شيخ ضال. أنا قاطعت من أجل هذا الإنسان، وإلى الآن أقول هذا الكلام. خلي يعترف بافتراءه وتوبته عما افترى على ذاك الإنسان البريء، وما في شيء بينه وبينه إطلاقا. ولو بقي على رأيه في المسألة، ولو كان اعترافه مجمل. اعتراف ايش مجمل؟ يعني مثلا يقول والله انا اخطأت مع فلان واستغفر الله واتوب اليه. لا ما بيكفي الاعتراف المجمل، لانه هذا بنسأل يعني. هذا مثل اليمين على نية المستهلك. المسألة فيها دقة، لانه هلا انا في انسان بستطيع ان اقول ما اخطأت مع ابو عبد الله اللي انا كثير التعامل معه، مش ممكن اقول ما أخطأت. والله انا بعترف اجمالا اني اخطأت مع فلان، لكن أنا إذا كنت اتهمت يوم ما بيكفي اعتراف مجمل، لازم اعترف أني أنا بهدته افتريت عليه وأستغفر الله مما فعلت إلى آخره. كون وصيت خير بقى يا شيخ علي حتى نخرج بفائدة من الحديث. يعني شيخنا عفوا سابقا كنا فاهمين بسبب المقاطعة لك للشيخ انه هو الاختلاف في المسألة. هذا الاختلاف نتهج بعد يا اخي. اي نعم. لا نحن لا نزال نقول هو مخطئ في المسألة، لكن ما نقاطعه من اجلها. اي نعم. نحن قاطعناه من اجل افتراء على ذاك الرجل. وناله في نفس داره كما حكينا انفا. خليك على رأيك وخليه هو على رأيه، بس ظلوا متعاونين. يعني ما بصير الإنسان شيخ الآن يقاطع واحد من إخوانه على مثال لو فيه اختلاف مختفي؟ ما بصير. لا ما بصير. جزاك الله.